لكن قد يقع في قلبي ما لا يقع في قلبه. لكن نحن كلانا منطلقون من أصل، أن ننطلق من أصل ثم نختلف في الإجتهاد ما في إشكال يا إخواني، لكن ألا ننطلق من أصل ثم ننسب ذلك زورا وبهتانا لأهل العلم، فهذا ليس والله من العلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى عرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. سائل يقول: يعتذر بعض أهل العلم الإمام الشافعي للإمام الشافعي في توثيقه لبعض من رمي بقول القدرية الذين روى عنهم بأنه لقيهم وروى عنهم عندما كان صغيرا، فما قولكم في هذا الرأي؟ باب المعذرة باب كبير، وبالتالي هو باب ظن وليس باب يقين. إذن هو يجتهد ليجد مخرجا مقبولا، فقد يصيب وقد يخطئ، لكن هل عنده دليل مبين على هذا الزعم؟ فيما يظهر لا يوجد دليل على ذلك. أما إذا ذكر دليلا مثلا بأن يكون ذلك مرتبطا بالسن والعمر، فلا شك حينئذ أن هذا مقبول. فنحتاج إلى توثق للتواريخ حتى نضبط القضية. نعم. سيرون يقول: ما هو الدليل على ما ذكره الإمام النووي أن الله خلق آدم في يوم، أو أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام وآدم في يوم؟ الحديث نفسه هو الدليل، لأن الحديث ذكر 7 أيام وجعل يوما لخلق آدم، إيش المشكلة؟ إذا كان الراوي مقلا ولا يكثر الأخذ عنه، هل تكون الجهالة بالراوي أو جهالة في الراوي؟ لا، هي جهالة في الراوي، لكن كما قلنا هذا كأصل. أما هل هو ضرورة في كل راوي؟ لا، لأن بعض الرواة قد يقل الرواة عنه لكن يعرف بأنه ثقة، لا يكون مثلا عنده رحلة في طلب الحديث، لا يكون مشهورا، يكون مغمورا مع توثيق من رآه من أهل العلم. وذكرنا على ذلك أمثلة، بعض رواة الصحيح لم يروي عنهم إلا واحد، واختارهم البخاري في صحيحه في الأصول ليس في الشواهد ولا في المتابعات. نعم. ما الفرق بين الراوي الداعي إلى بدعته إذا روى ما لا يؤيد مذهبه، وبين الراوي غير الداعي إلى بدعته إذا روى ما لا يؤيد بدعته؟ ما الفرق بين الراوي الداعي إلى بدعته إذا روى ما لا يؤيد مذهبه، وبين الراوي غير الداعي إلى بدعته إذا روى ما لا يؤيد بدعته؟ لا ليكون غلطان السائل، ما يؤيد، أنت السائل فممكن يكون لا يريد غير ذلك. نحن نقبل أن يعيد كتابة السؤال مرة أخرى بصورة أوضح. تفضل. أعطيك. هل صاحب البدعة المفسقة لو انفرد بالرواية هل تقبل روايته، مع العلم أنه لا يدعو، مع العلم أنه لا يدعو إلى بدعته؟ هذا نفس السؤال يبدو صلحها قبل ما. لا شك ولا ريب أنه كما قال الحافظ، إذا كان ورعا تقيا وضابطا فإن بدعته على نفسه، و يعتبر أو يعد حديثه للمسلمين، فلنا روايته وعليه بدعته كما يقول أهل العلم. نعم. طبعا ما لم يكن ذلك مما تقوى به بدعته أو مما يقوي به بدعته. نعم. هذا الشيخ أحمد شاكر في شرح الفيت السيوطي في التفريق بين المصحف والمحرف قال: وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عبارتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيح مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف. شو المشكلة؟ ما في إشكال، لأنه كما قلنا المتقدمون لم يستقر عندهم التأصيل الاصطلاحي للعلم، فمن هنا جاءت هذه العبارات، يعني قد تترادف. لكن أهل العلم من بعدهم من سار على طريقتهم ضبط القضية باصطلاحاتها من باب مزيد البيان. وإلا لو قلنا المصحف محرف والمحرف صحف، هل هذا يؤثر على العلم الذي نحن فيه شيئا؟ لا يؤثر شيئا، لكن أليس أن نضبط ذلك هذا أضبط للأصول والمصطلحات؟ بلى. نعم. إذا كان الراوي مبتدعا بدعة مكثرة وفي حاله الأولى كان بخلاف ذلك، فهل تقبل روايته قبل الابتداع؟ إذا ثبت أنه روى هذه الروايات قبل وقوعه في البدعة فنعم، لا شك. نعم. إذا وجد حديث ضعفه كثير من العلماء المتقدمين ولم يثبت عن أحد منهم، أي المتقدمين، أنه صححه، ثم رأى عالم من المتأخرين فرآه صحيحا، فهل له أن يصححه؟ البحث في الحجة، ليست في الأكثر ولا في الأقل، ليست في الأقدم ولا في الأدب، إنما البحث في الحجة، فمن كانت حجته أقوى فالحق معه، ومن لم تكن حجته أقوى فلا حق معه، مع التنبيه إلى أن قول القائل بأن كل المتقدمين ضعفوه أو صححوه هذا كلام لا يقبل، لأنه لا تزال عشرات الكتب للعلل، يعني مسند الماسرجسي، في أحد فينا كل سمع به سماعا؟ يا إخوان، فضلا عن أن نراه، فضلا عن أن نعلم أنه مخطوط أو أن تكتحل به عيوننا، هذا مسند معلل من كبار مسانيد علماء الإسلام، مفقود. علل ابن المديني لا يوجد منها إلا قطعة لا تزال تكون 100 صفحة، وهكذا كثير. كيف نقول كل وهذه كلية منقوبة من أول لحظة؟ فإن قيل بحسب ما وقفنا عليه فنقول هذا استقراء ناقص، إذن إن اعتبرناه استقراء فهو استقراء ناقص، وبالتالي لا يواجه أو لا نواجه مثل هذه المعرفة المنقوصة أصلا ثابتا عندنا، لاحتمالية أن يكون بعض المتقدمين قد وقف على ما وقف عليه هذا المتأخر وصححه، كمثل كثير من الأحاديث. مسلم صحح زيادة إذا قرأ فأنصتوا، وكم من واحد من المتقدمين ضعف وعلها؟ البحث في الحجة أم في الأكثرية؟ البحث في الحجة دائما، وعلى رأي البخاري وتعبيره الجميل أبدا. نعم. ما هو الأولى في المرسل والمعدل والمنقطع أن نقول فيه أن نقول فيها سقط أو انقطاع؟ السؤال الذي يليه. عدد الحافظ شروط المتواتر ثم قال: وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. قال: وما تخلفت إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط. قال: أرجو أن تتفضلوا بمزيد بيان هذه العبارة. يعني المتواتر لا يحتاج إلى استدلال، مباشرة معرفتك أنه متواتر تجعل اليقين في قلبك مجزوما به، بينما ما لم يكن كذلك فأنت بحاجة إلى استدلال وإثبات حتى تتمكن من قبوله، فضلا عن الإيقان به، وهذا لا يوجد في المتواتر. نعم. من صور الموضوع أن يأخذ الواضع حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. قد علقتم على هذا في الحاشية بقولكم سددكم الله أن هذا النوع يكون موضوع الإسناد للمتن، فأرجو التوضيح. طالما أن المتن موجود وصحيح فلا يقال المتن موضوع. الموضوع إيش حينئذ؟ الإسناد المركب عليه. نعم. قال الحافظ: قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد، أرجو من فضيلتكم بيان هذا. هذا خطك يا شيخ سعد؟ لا، مش خط واحد غير. يعني بعبارة صغيرة ويسيرة أن الحكم بالاضطراب إسنادي أكثر من كونه متنيا، والاضطراب المتني قليل جدا، وإنما الاضطراب الإسنادي هو الأكثر. هذا معنى عبارة الحافظ بن حجر. لذلك إذا نرى في كتب العلل واختلف على فلان، رواه فلان على وجه ورواه فلان على وجه آخر كذا، كله أو جله في السند، والمتن في ذلك قليل. لو نظرنا الآن إلى المضطرب من حيث المتن نراه قليلا، بينما المضطرب من حيث الإسناد أكثر، والله أعلم. من قيل فيه يهم أو له أوهام، ما هي مصدرة حديثه؟ فرق بين يهم وله أوهام. يهم معناه أن الوهم مرافق له، بينما أن نقول له أوهام يعني الأصل أنه ليس ذا وهم وإنما له الوهم والآخر. فالذي يهم لا شك أن حديثه ضعيف. نحن نتكلم الآن عن تأصيل نظري، لا نتكلم عن تطبيق عملي. والذي له أوهام الأصل قبول حديثه ولو في درجة الحسن، نعم، ورد أو النظر في أوهامه، لأنه ليس كل من له أوهام واهما في كل رواية، ممكن له أوهام لكن هنا لم يهم. كيف نتأكد؟ بالاعتبار، معرفة المتابعات والشواهد. نعم. الصحابي إذا روى حديثا في مدة ردته هل يقبل هذا الحديث؟ هذا أظنه سؤالا خياليا، لا نعلم في ذلك دليلا، ولا أذكر أني قرأت في هذا لأهل العلم، وفوق كل ذي علم عليم. إذا كان علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمك رب زدني علما. إذا كان الحديث مرفوعا وفي سنده علة خفية تقدح في السند هل يسمى مسندا؟ نعم، لأنه قال ظاهره، هو لا يتكلم الآن عن الشيء الخفي، هو يتكلم عما ظاهره الاتصال. طالما أن الأمر متعلق بالظاهر فالحكم متعلق بالظاهر، لم يذكر الأمر من حيث حقيقة الوضع وإنما ذكره من حيث الظاهر. نعم. أضاف بعض العلماء إلى المرفوع بالإضافة إلى القول والفعل والتقرير قال والصفة، وبعضهم زاد والترك، بعضهم زاد والترك، لأن الترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة، هذا باب التوسع ولا إشكال. لو قلنا صفة خلقية أو خلقية بعضهم يزيد أيضا. نعم. ما رأيك في القول بأن البخاري لا يشترط ثبوت لقاء الراوي عن شيخه، وما رأيك في تحقيقات حاتم العوني؟ الأخ الذي يسأل هذا السؤال لم يضبط القول، هو لا يقول بأن البخاري لم يشترط، وإنما قال بأن هذا فهمه أهل العلم من تطبيق البخاري، وأن البخاري لم ينص على الاشتراط، وإلى هذا الحد الكلام صحيح، إلى هذا الحد الكلام صحيح. ثم هنا الاختلاف، هل هذا شرط صحة أم هو للأصحية؟ هذا نظر آخر، هذا نظر آخر. لذلك الحقيقة إخواني عبارات البخاري في التاريخ الكبير في موضوع السماع واللقاء والاتصال دقيقة جدا جدا جدا. أحيانا يقول لا أعرف له سماعا، أحيانا يقول لا يعرف له سماعا، أحيانا يقول لقيه، أحيانا يقول سمع منه، أحيانا يقول قيل سمعه، يعني ليست كلها بمعنى، كل واحدة لها دقائق في الفهم. الذي أنا إليه أميل أن هذا اشتراط الأصحية وليس اشتراط أصل الصحة، والله أعلم. هل كان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى يستخدم الكمبيوتر في بحثه؟ رحم الله الشيخ الألباني. الشيخ الألباني منذ سنوات جاءه غير واحد يشجعه استخدام الكمبيوتر وهو يرفض، إلا في آخر 3 أشهر من حياته أقنعه العبد الفقير أن يستخدم الكمبيوتر، طبعا ليس بنفسه وإنما يستعين. كيف وليش؟ طبعا ليش نصيحة لأي شيء؟ يقول الشيخ الألباني رحمه الله في آخر حياته ضعفت همته بسبب ضعف مرضه، وكان كتاب تاريخ دمشق لابن عساكر قد طبع منه 40 مجلدا، ثم تم طباعته ب30 أخرى فصار 70 مجلدا. استخرج أحاديث 40 مجلدا ورتبها على الحروف، فكان سهلا أمامه هكذا طاولة موجودة حرف الألف، نبحث على الحديث نستخرجه من المجلد 23، من المجلد 17، من المجلد 2. طب الآن عندنا 30 مجلدا أخرى هذه لا فارس لها. فكنت أرى الشيخ لما يرى في ضعيف الجامع الصغير عزوا لابن عساكر، وابن عساكر مطبوع بين يديه، ويبحث في 40 مجلدا المفهرسة ثم لا يجد، يتحسر. أحيانا يمسك هكذا، ليش يريد أن يقلب في 30 مجلدا على حديث مع أنه قد فعلها قبل أن يطبع تاريخ ابن عساكر، فعلها والكتاب مخطوط 5 أيام بلياليها وهو يبحث عن أثر في كتاب مخطوط ليس له فهارس، حتى وجده. فدخلت عليه يا شيخنا أنا أعلم أنك تبحث عن أثر كذا، قال نعم، منذ 5 أيام بلياليها فلا نامت أعين الجهلاء. والله هذا بحرفه. نرجع إلى ما نحن فيه، عندنا 30 مجلدا مطبوعة ولكنها غير مفهرسة. فقلت له يا شيخنا بلغني أن تاريخ دمشق الآن موجود على الكمبيوتر، وبالتالي يعني فقط نكتب كلمة أو كلمتين يخرج لنا خلال نصف دقيقة أو أقل أن هذا في المجلد رقم كذا صفحة كذا، وإذا كان في أكثر من موضع يأتي لك بكل المواضع وصفحاتها. قال نجرب. فعلا أول حديث استعصى عليه ولم يجده في 40 مجلدا الأولى، قال لي اتصل بصاحبك الذي عنده الكمبيوتر وتاريخ دمشق على الكمبيوتر. فصلت استخرج حديث رقم كذا ونحن على التليفون، قال جزء 27 صفحة كذا وكذا. فعلا الشيخ فتح موجود، تهللت أساريره رحمه الله. بعد شوي ابحث عن حديث كذا، صار في اليوم أكثر من 2 أو 3. فإذا الشيخ مرة يتصل بي، هذا كله وهو مريض، يتصل بي قبيل منتصف الليل يقول لي لو اتصلت بصاحبك الآن هل هذا يزعجه؟ قلت له لا يزعجه، ولو اتصلت به أنت مباشرة فهذا يفرحه أكثر وأكثر. وفعلا جزاه الله خيرا أخانا الفاضل هذا الذي فرح وسر بخدمة شيخنا عبر الكمبيوتر في هذه الفترة التي كان يستخدم فيها الكمبيوتر بالواسطة أولا وعند الضرورة ثانيا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.